بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 18 ضمن كتب هذا البرنامج، ألا وهو برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم، نافعا لملقيه ولمتلقيه حيثما كان. وضمن دورتها التكميلية الثانية في مرحلتها الثانية، ألا وهو كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي أخذنا أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى الحكم الوضعي، وقد سبق أن الحكم منه لغوي كما تشاهدون في مخطط، ومنه شرعي طبعا، ومنه عقلي، ومنه عادي. وبعضهم يعتبر الشرعية واللغوية من نوع واحد وهو الوضعي، بمعنى أنه وضعه واضع، لم يدل عليه إيش عقل ولا عادة. فاللغة وضعها واضع اللغة، وفيه خلاف، واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمية، والشرع شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم الحكم الشرعي ينقسم على المشهور قسمين فقط لا ثالث لهما، وهما الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. والحكم الشرعي التكليفي يندرج تحته طبعا التخيير وهو الطلب، وهو الإباحة والطلب. والطلب إما طلب فعل أو ترك، وكل منهما إما جازم أو غير جازم. فينقسم الطلب إلى 4 أقسام: الإيجاب والند والتحريم والكراهة والتخيير والإباحة. وأما الوضعي فأقسام رئيسة 4، وهي السبب والشرط والمانع والعلة. ثم انجر الكلام إلى أشياء أخرى كثيرة من الصحة والفساد، وقد اقتصر عليهم المصنف. صنف طبعا لظاهر أنه اتباعا لصاحب الورقات أيضا، لم يذكر غير الصحة والإيش والفساد فقط، وما ذكر غير ذلك من الأحكام الوضعية. وكذلك انجر الكلام إلى العزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة، كما ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله في مذكرته. طيب، الآن نحن وصلنا إلى الأحكام الوضعية. سبق الكلام على بداية الكتاب ومقدمته والأحكام الشرعية التكليفية فيما تقدم. ثم قال رحمه الله: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. الحكم الشرعي هذا هو القسم الثاني من الحكم الشرعي، وهو الحكم الشرعي الوضعي. ومعنى كونه وضعيا أن الشارع وضعه علامة على أمر ما، كما قال هنا: ما وضعه الشارع من أمارات. أمارات يعني علامات كما تقدم. أمارة مقصود بها هنا علام، علامات لثبوت أو انتفاء، قيل هذا في العبادات، أو نفوذ أو إلغاء، قيل هذا في المعاملات. ويعني في جملته أنه علامة وضعها الشارع على حكم ما، تدل على شيء ما أو على حكم ما. فكأنه يقول: قد وضعت هذا علامة على كذا، فإذا حصل كذا فإني قد حكمت بكذا. ولذلك الحكم الشرعي التكليفي لا ينفك عن أحكام وضعية تدور حوله، لأنه لا بد لكل حكم من إيش؟ من شروط، ومن موانع، ومن أسباب، ومن إلى غير ذلك ما تقدم لنا في دراسة شيء من الفقه. فالحكم الشرعي لا بد معه من حكم تكليف. إذا لا يوجد حكم شرعي، عفوا، الحكم التكليفي لا بد له معه من حكم وضعي. هل يمكن أن يكون الحكم الوضعي من غير حكم تكليفي؟ هذا فيه خلاف، بعضهم قال لا يمكن أيضا، فهما متلازمان، لأنه إلا ماذا سيوجب؟ وبعضهم قال يمكن، لأن الصبية والمجنون مثلا غير مكلفين، ومع ذلك فترتب على أفعالهما أحكام وضعية. فإذا عندك صبي مثلا كسر زجاجا لشخص هو غير مكلف لا يثم عليه، لكن أنت عليك أن إيش؟ أن تضمنه، يترتب على فعل هذا الضمان أن تصلحه له أو تأتي له ببديل مثلا، فهذا حكم وضعي، لأن الإتلاف سبب للإيش؟ للضمان. إتلاف يعني الإفساد سبب للإيش؟ للضمان. إذن هذا حكم وضعي مع أنه غير مكلف، هكذا قالوا. هذا فيه نظر عندي وعند غيري أيضا. لماذا؟ لأنه في النهاية ترتب عليه حكم تكليفي أو لا. الولي ماذا نقول؟ نقول يجب عليه أن يضمن. إذن خلاص يعني ما لا يتصور حكم وضعي محض، ليس له علاقة بحكم تكليفي، ما وجدت له مثالا صحيحا والله أعلم. أما مجرد أن نقول الصبي أنت لأنك تنظر إلى الصبي، لكن هناك شيء وجب، هذا سبب ليس للوجوب على الصبي، طيب سبب للوجوب على غيره، في النهاية ما نفك عن حكم إيش؟ تكليفي يرتبط بالحكم الوضعي. إذن هي علامات، أحكام الوضعية عبارة عن علامات تدل على ثبوت أحكام ما أو نفي أحكام ما أو نحو ذلك. مثلا الموانع، الحيض إذا وجد فهذا علامة على إيش؟ على أن المرأة غير مكلفة بالصلاة. مثلا الشمس إذا زالت علامة على وجوب إيش؟ صلاة الظهر. مثلا مثلا وجود النصاب مع حولان الحول علامتان على إيش؟ أو علامة مركبة منهما على إيش؟ على وجوب الزكاة. وهكذا الاستطاعة إذا حصلت علامة على وجوب كذا، علامة على انتفاء كذا. نقول مثلا البيع لا يصح إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. إذن هذه علامات إذا اجتمعت دلت على صحة الإيش؟ البيع، وصحة البيع ترتب عليها إيش؟ أحكام أخرى من جواز، إذن هذا حكم تكليف، جواز التصرف في الثمن أو في المثمن. البائع أخذ الثمن، إذا كان البيع فاسدا لا يملك أن يتصرف في الإيش؟ الثمن. والعكس المشتري يجوز له أن يتصرف في السلعة إذا كان البيع صحيحا، أما إذا كان فاسدا فالأصل أنه لا يملك إيش؟ لأنه يجب عليه أن يردها. قال رحمه الله منها الصحة والفساد، ومنها من للتبعيض أي وبعضها الصحة والفساد، ولم يتعرض المصنف إلا للصحة والفساد. وقد قيل هذا قول يعني في نظر أن الصحة والفساد حكمان تكليفيان، لكن الظاهر أن هذا لا يصح وأنهما من الأحكام الإيش؟ وضعية. فالصحيح لغة السليم من المرض، صحيح معناه سليم، صح من مرض أي سليم منه وبرئ. وليل يقول المرء من ظلماته سواء، صحيحات العيون وعورها، سواء يعني إيش؟ سويات، صحيحات العيون وعورها أي مصابها الذي لا يبصر من شدة ظلمة الليل استوت. واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه، هذا هو التعريف. بعدين زاد زيادة من باب الإيضاح، قال إيش؟ عبادة كان أو عقدا أم عقدا، ما ترتب آثاره عليه، هذا هو الصحيح. صحيح ما هو؟ هو الذي يترتب آثاره عليه شرعا، آثار الشرعية تترتب عليه، سواء كان عبادة أو كان إيش؟ عقدا. قال بعض الشراح لو قال أو معاملة أم معاملة أو أم عادة لكان أشمل، لأن المعاملات أشمل من الإيش؟ من العقود. فقد يكون المعاملة عقدا، قد تكون عقدا وقد تكون غير عقد. مثل إيش؟ مثلا هل تصح هذه الشهادة أو لا، هذه من المعاملات، لكن هل هي عقد؟ ليس بعقد. طيب قال ومنها الصحة والفساد، فصحيح لغة السليم من المرض واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه. طيب ما هي، كيف تترتب آثار العبادة وآثار المعاملة؟ قال لك فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الصحة في العبادات وتسمى بالإجزاء أيضا، الإجزاء معناه الصحة لكن في العبادات، فتقول هذه صلاة مجزئة، زكاة مجزئة، أضحية مجزئة، لكن لا كفارة مجزئة، لكن لا تقول إيش هذا بيع مجزئ، لا، الإجزاء خاص بالإيش؟ بالعبادات، فهو مرادف للصحة لكن في العبادات، صحة عم تعم العبادات والمعاملات، وأما الإجزاء فهو خاص بالعبادات، كما أن النفوذ خاص بالإيش؟ بالمعاملات. فتقول هذا بيع نافذ، هذا عقد مثلا إيجار نافذ، ولا تقول هذه صلاة نافذة، نافذة إلى أين؟ لا، وإنما إيش؟ يقال مجزئة أو صحيح. طيب فالصحيح من العبادات ما ترتب أثره. ما هو أثر العبادة الصحيحة؟ قال لك ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الذمة أمر معنوي، يعني هل رأيت ذمة أحد من قبل؟ وهل لو قطعنا مثلا بطنه ولا شيء ستجد ذمة؟ ما في، هذا شيء إيش؟ معنوي. وقد عرفه بعض النظام كما ذكر ابن عاصم في منظومته، قال إيش والشرح وإن كان هو يعرفها في المعاملات لكن يمكن أن نعممها بما يشمل هذا الذي ذكر. والشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام، وصف يقوم بالعبد أو بالمكلف يقبل أن يلزم أو أن يلتزم. فأنت إذا التزمت تلتزم شيئا في إيش؟ في ذمتك، في أمر معنوي. شرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام، يقول التزم لي في ذمته بكذا وكذا. كذلك العبادات، الله عز وجل إذا أوجب علينا شيئا فقد لزمنا في ذمتنا. إذا أتينا به على الوجه الصحيح، أولا ترتب على ذلك أمران. أولا برئت ذمتنا، بعد أن كانت ذمتنا مشغولة مثلا بصلاة المغرب قبل قليل، إذا مدام أديناها بطريقة إن شاء الله صحيحة فإنها تسقط إيش عنا. أولا تبرأ ذمتنا من صلاة المغرب بعد أن كانت مشغولة بإيش؟ بوجوبها، كانت الذمة مشغولة فإيش؟ فأديت الذي عليك وبرئت ذمتك، بخلاف ما لو كان فاسدا كما سأتي، هل تبرأ ذمته؟ ما تبرأ، لا تزال مشغولة بهذا الإيش؟ العمل. الأمر الآخر يسقط به الطلب، يعني أنت مطالب بإيش؟ بالصلاة، مأمور بها يعني، لا يسقط عنك هذا الطلب حتى تؤديها على الوجه الإيش؟ الصحيح، فيسقط عنك الطلب. خلاف الفاسدة، هل يسقط عنك الطلب بها؟ لا، تظل مطالبا بها أن تعيدها مثلا. أما هنا خلاص أنت غير مطالب بقضاء ولا بإعادة ولا بنحو. إذن هذا هو ترتب أثار العبادة. وأما المعاملة، قال والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده. آثار العقود تختلف باختلاف العقود، ليس لها أثر واحد. فمثلا البيع أثره ما هو؟ حل التصرف في الإيش؟ في الثمن أو في السلعة كما ذكرنا قبل قليل، يتملكها تماما، تملكها تملك، يفعل بها ما شاء. كذلك الهبة مثلا، لكن من طرف واحد، إذا صحت انتقل الملك من الواهب إلى الإيش؟ للموهوب. أما إذا الهبة كانت فاسدة إنها لا تنتقل. كذلك الإجارة، وهو إيش؟ حل الانتفاع، أنت لا تملك الذات. أنت إذا أجرت مثلا استأجرت سيارة أو بيتا، هل ملكته؟ لا، لكن ماذا ملكت؟ ملكت منفعته، منفعة فقط، استفادة منه في هذه المدة التي اتفقت مع صاحبها عليه، هذا هو الذي ملكته وانتقل إليك ويجوز لك أن تنتفع به. عقد النكاح حل التلذذ بالمنكوحة مثلا، وهكذا كل عقد بحسبه وكل معاملة بحسبها. الشهادة أيضا إذا صحت مثلا يترتب عليها شيء عند القاضي، أنه يجوز له أو يجب عليه أن يحكم بها إذا توفرت إيش؟ يعني بضوابط معينة عند أهل العلم. والصحيح من العقود ما ترتبت، وقلنا يمكن أن نقول من المعاملات، فتشمل ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا، هذا مثال. ولا يكون الشيء صحيحا، طيب كيف نعرف هل الشيء صحيح أو لا؟ عندنا قاعدة، الشيء لا يصح حتى تجتمع إيش؟ كل الشروط والموانع ترتفع، فبالتالي لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. إذا اجتمعت شروط الشيء كلها، واحد قال لك هل أنا صلاتي صحيحة؟ أنا فعلت كذا وكذا، هل صلاتي صحيحة؟ أنت تنظر هل هذا الإنسان أتى بكل الأركان والشروط؟ هل هو سلم من كل الموانع والمبطلات؟ إذا كان كذا فهو إيش؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قالك والله أنا حصل كذا، أنا حصل مني كذا، موقف حصل كذا، إذا ما فقد شرطا ولا ركنا ولا يعني قام به مانع مثل المبطلات مثلا، فإن صلاته إيش؟ صحيحة. ولهذا قلنا علم الفقه مهم، لماذا؟ لأنه يجمع هذه الأمور ويرتبها، بدل ما أنت تبقى وأنت لا تذكر الحديث الفلاني عند أبي داود والحديث الفلاني عند البيهقي والآية الفلانية في قوله تعالى وما تستحضر كل الأمور، التي إيش؟ أما هنا يضبطها والله شروط البيع 7 مثلا، أركان الصلاة 14 ركنا، مضبوطة معروفة محفوظة مجموعة وأهل العلم جمعوها لك. طيب إذن إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. وطبعا الشرط والمانع من الأحكام الوضعية، لكنه لم يتعرض لتعريفها فلن نتعرض لها، لكن في الجملة تعرفون أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وبينما المانع هو إيش؟ ما يلزم من وجوده العدم عكس الشرط، ولا يلزم من إيش؟ من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. سبب يجمعهما، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الإيش؟ عدم، لذلك هو الأقوى. طيب ومثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها تكون صحيحة إذن، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، إذا تمت شروطه انتفت موانعه فهو صحيح. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، الطهارة شرط في الإيش؟ في الصلاة، إذا فقدت بطلت الصلاة. طيب مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، لأن من شروط البيع ملك المبيع، فإذا ما ملكته فأنت فقدت شرطا من إيش؟ قل والله أبيع لك سيارة صديقي، يصلح؟ ما يصلح، إلا إذا كنت وكيلا مالكا أو وكيلا، أما من غير ما يصلح. فضولي هذا بيعه إما أنه غير صاحب باطل أصلا، أو أنه يعني غير نافذ حتى يجيزه إيش؟ صاحب السلع. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. يقول لك إذا كانت العبادة مثلا وجد مانع يبطلها فإنها تبطل من ذلك، مثلا أن تقع على وجه منهي عنه نهيا يقتضي فساده. مثال ذلك لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إنسان صلى بعد عصر نفلا مطلقا ليس من ذوات الأسباب، فهذا إيش؟ باتفاق الأئمة أنه واقع في النهي، قال لك النهي يقتضي الفساد فهو باطل. طبعا بعض هذه المسائل قد يكون فيها في الفقه خلاف، لكن لا يهمنا كثيرا لأننا الآن في أصول الفقه ولسنا في الإيش؟ في الفقه. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح، هذا مانع في العقد مبطل للعقد، ليس من فقد شرط لكن وجد مانع، وهو إيش؟ البيع بعد نداء الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذا منهي عنه أو مأمور بتركه. فإذا خالف الإنسان وباع من تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، يعني الذي يكون الإمام فيه على المنبر، فهذا بيعه باطل عند المالكية والحنابلة كما سبق معنا في الأشماوية قريبا، بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح، يعني استثنى من ذلك إذا كان على وجه يباح، كما يستثني بعضهم مثلا ما كان من مصلحة الصلاة، إنسان مثلا جنب أو محدث حدثا أصغر وليس عنده ماء، أقول له لا لا، ومعه مال فقط ولم يجد ماء إلا بالشراء، لا لا لا، ماذا يفعل؟ طيب لا تشتري ماء، طيب ماذا سيفعل؟ ولهذا قال لك إيش؟ لا بأس أن يشتريها، طيب أن يشتري الماء مثلا. فنحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن بيع آخر لا صلة له بإيش؟ بالصلاة. قال والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، فساد في اللغة الاختلال، ومنه قوله تعالى ها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، واصطلاحا وأيضا الذاهب ضياعا وخسرا ضائع هباء منثورا، قال لك هذا فاسد، واصطلاحا ما لا تترتب بضدها تتبين ليش، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. فإذا كان هناك عبادة أو معاملة فعلت لكن لا تترتب آثارها عليه شرعا، ولاحظ كلمة شرعا، فهذه إيش؟ فاسدة. فاسدة العبادة الفاسدة والمعاملة الفاسدة لا تترتب آثارها عليه. ولهذا قعد أهل العلم قاعد، ما هي؟ أحسنت، المعدوم شرعا كالمعدوم إيش؟ حسا. معدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني لو واحد قام مصلى وكذا لكنه بصلاة فاسدة فكأنه لم يصلي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي لم يطمئن في صلاته، ماذا قال؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه قام وركع وسجد، لكن هذه لما كانت عبادة باطلة اعتبرها عدما، قال لم تصلي، هذه ليست صلاة. إذن الفاسد هو الذي لا تترتب آثاره عليه، سواء كان من عبادة، سواء كان عبادة أو معاملة. فالفاسد من العبادات وضدها ما لا تبرأ به الذمة، ما زالت ذمته مشغولة بصلاة الظهر، إذا صلاها باطلة مثلا لا زالت ذمته مشغولة ولا زال مطالبا بها، لم يسقط عنه الطلب، ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، الله أكبر وخشع وقرأ بالبقرة وآل عمران وكل شيء، لكنه قبل الوقت يصلح؟ ما يصلح. إذن فاسد ذمته مشغولة بعد دخول الوقت أو لا مشغولة. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، مثلا في البيع لا يملك التصرف، إذا نكح نكاحا فاسدا لا يملك مثلا التلذذ بالمنكوح لأنه نكاح فاسد، وهكذا إذا كانت إجارة فاسدة لا يملك الانتفاع بهذه العين المستأجر. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، ولهذا قال هناك قلنا في العبادات قال لو ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي المعاملات في حديث أبي سعيد الخدري لما جاءه بلال بتمر جنيب قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنبيع الصاعين من هذا، الصاعين من الجمع بالصاع من هذا. قال أوه لا تفعل عين الربا، وفي رواية قال ردوه. فأمر إيش؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد، وهذا يشمل العبادة والمعامل، عملا نكر في سياق الشرط فتعب. طيب قال كبيع المجهول، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ثبت في صحيح مسلم أنه نهى عن بيع الغرر، فبالتالي النهي يقتضي فساد. والمجهول من صور بيع الإيش؟ الغرر، لأن غرر معناه يتردد، إما غانم وإما إيش؟ غارب. وبيع المجهول من ذلك، خذ صندوق تجد فيه جوهرة تجد فيه فأرا ميتا الله أعلم، المهم أنك إيش خذه بعدين تشوف إيش الذي في الداخل، هذا بيع مجهول وهو صورة من صور الإيش؟ الغرر. فكل جهالة غرر وليس كل غرر جهالة، ليس كل غرر. أنت يمكن أن تكون تعلم الأمرين لكن متردد بينهم، ما في جهالة لكن في إيش؟ في غرر. وإن كان ترجع إلى نوع من الجهالة باعتبار أنك لا تعلم ما يؤول إليه الأمر في آخر الأمر. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. قال لك الأصل في المحرم أنه فاسد، لأن النهي الأصل فيه أنه يقتضي إيش؟ الفساد. طيب هل كل، لكن إلا إذا دل الدليل، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، هذا نهي. طيب قال هل البيع صحيح أو فاسد؟ الأصل فاسد، لكن قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء ردها وإن شاء أخذها وإن شاء ردها وصاعا من إيش؟ من تم. إذن إثبات الخيار فرع عن تصحيح البيع، معناه أنه إن شاء، لو كان البيع فاسد على كل حال حتى لو أراد أن يأخذها لابد أن يجدد العقد، لكن قال لا ما في مشكلة إذا رضي هو خلاص ما يحتاج أن يجدد العقد. إذن هنا الدليل دل على أنه مع أنه منهي عنه إلا أنه إيش؟ صحيح، لكنه يثبت له الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء إيش؟ أمضى. إذن وجاء في الصحيح كما قال صحيح المراق، وجاء في الصحيح للفساد ما لم يجد دليل للسداد، إلا إذا جاء دليل على الصحة فحينئذ يؤخذ به، إذا ما جاء فالأصل أنه فاسد. جميل. طيب والعكس، ما هو حكم فعل أمر فاسد؟ هل يحرم ولا يكره ولا يباح؟ قال والله أنا بس عندي مزاج كذا أصلي من غير طهارة، أنا أعرف أنها فاسد أريد أن أفعل عملا فاسدا، قال لك هذا حرام لا يجوز. لماذا؟ قال لك علل بثلاث أسباب. قال ضع واحد، قال لأن ذلك من تعدي حدود الله، الله حد هذا، قال هذا فاسد، معناه أنه ينهاك عنه وأنت تفعله، واتخاذ آياته هزؤا، هذا السبب الثاني، كأنك تستهزئ بآيات الله، الله عز وجل يقول لك هذا فاسد، قل أنا أريد أن أفعله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، يعني لما اشترطوا شروط فاسدة ليس فقط قال فاسدة وما في مشكلة، أنكر عليه، معناه أن فعلهم هذا مع كونه فاسدا منكر ومحرك. هذا دليل جميل يدل على ذلك، دقيق يعني. والفاسد والباطل بمعنى واحد، الفاسد والباطل عند جمهور العلماء بمعنى إيش؟ واحد، الفاسد هو الباطل، والباطل هو الفاسد، خلافا للحنفية، الحنفية عندهم يفرقون بين الفاسد والباطل، الجمهور ما عندهم فرق باطل وفاسد إلا في مواطن ضيقة كما سيذكر، أما الأصل أن الباطل والفاسد هو إيش؟ واحد. قال صاحب المراقي: وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام، هو اللي هو البطلان وهو الفساد عند أهل الشام، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. أما أبو النعمان من هو؟ أبو حنيفة، اسمه النعمان ابن ثابت، النعمان ابن ثابت رحمه الله وأتباعه يفرقون بين الباطل والفاسد، فيقولون الباطل هو ما نهي عنه بأصله ووصفه، يعني منهي عنه جملة وتفصيلا كبيع الخنزير، وأما هذا الباطل يعني أشد من الفاسد، وأما الفاسد وهو أخف، وما نهي عنه بوصفه دون أصله، يعني أصله مشروع لكن له صفة معينة فيها إشكال، فبالتالي بنوا على ذلك، قالوا الباطل لا يمكن تصحيحه كبيع الخنزير مثلا، كيف تصحيحه أصلا هو منهي عنه جملة وتفصيلا، أما مثلا أخذ درهمين مقابل درهم يقولون هذا فاسد وليس باطل، لأننا يمكن أن نصححه فنأخذ الدرهم الزائد نرجعه إلى صاحبه يكون درهم مقابل درهم، يجوز أو لا؟ يجوز. أما الخنزير كيف سنصححه؟ ما نستطيع إلا أن نرجع إيش؟ كلا إلى صاحبه. الجمهور ليس عندهم معنى، لكنهم يفرقون أحيانا في بعض المواطن، ومنه تفريق الحنابلة، الشيخ ذكر هنا موطنين، والمالكية أيضا في النكاح مثلهم، وما أدري الحج يحتاج مني إلى مراجعة، إلا في موضعين، أول في الإحرام، يعني يفرقون بين الإحرام الباطل والإحرام الفاسد، الحنابلة يفرقون، فالباطل هو الذي ارتد فيه صاحبه، هذا بطل جملة وتفصيلا خلاص انتهى، وأما الفاسد فهو الذي أفسده صاحبه مثلا بجماع قبل التحلل الأول، وهذا معناه أنه، طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ الحج والعمرة يجب المضي في فاسدهما، يعني إذا فسد لا بد أن إيش؟ تكمله، ما في شيء اسمه فسد سلام عليكم وترجع، لا، لا بد أن تكمله إلى نهايته مع أنه فاسد، ولهذا لا يسقط به الإيش؟ الطلب ولا تبرأ به الذمة، لا بد أن تأتي بإيش؟ بحجة أخرى، لا سيما إذا كانت هذه حجة الفريضة، وعند بعضهم ولو لم تكن. على كل إذا فرق الباطل هذا لا تمضي في فاسد، لأنه بطل تماما من أصله، الإحرام بطل، هل بعد ذلك إذا تريد أن تحرم مثلا تاب إلى الله وأسلم وما زال هناك فرصة أحرم مرة أخرى، لا يجزيك الإحرام الإيش الأول، وأما الإحرام الذي جامع فيه مثلا قبل التحلل الأول فإنه فاسد ويجب عليه أن يمضي إلى إيش يكمله كاملا، وعليه بدنا وعندهم تفاصيل معينة، الأحكام الحج الفاسد له أحكام معينة ترتب عليه، نحو 5 أحكام وكذا ترتب على الإيش على الحج الفاسد، وأتم الحج والعمرة لله، يجب المضي في فاسدهما، اختصان بذلك. الثاني في النكاح، قال لك فرقوا بين، قال في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني في النكاح فرقوا بينهما، أي بين الباطل والفاسد، بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. يقول لك في باب النكاح فرقوا بين الباطل والفاسد، دائما الباطل عندما نفرق أيهما يكون أشد؟ الباطل يكون أشد من الفاسد. الباطل قال لك هو ما أجمع على بطلانه، مثلا إنسان عقد على أخته، هذا ما في خلاف، لا تقول هذا فاسد، هذا إيش؟ باطل. وكذلك نكح مثلا خامسة، هذا باطل، مثلا نكحها في العدة غير الزوج الأول، هذا باطل. أما إذا كان فيه خلاف فيقول لك هذا إيش؟ فاسد وليس باطلا. مثل هنا هو كالنكاح بلا ولي لأن الحنفية يجيزون وإن كان قولهم ضعيفا لكنه إيش يعني، المهم أنه موجود يعني قول العلماء اختلفوا فيه، وبالتالي وإن كان قولهم يعني مصادما لبعض ظواهر النصوص. طيب، وبناء على ذلك رتبوا أحكاما. هناك فرق يعني، هل هذا الفرق لفظي فقط؟ لا، هناك أحكام تنبني عنه. منها مثلا قالوا المرأة إذا مات عنها زوجها في النكاح الفاسد فإنها تعتد عدة المتوفى عنها، توفى عنها، وأما في النكاح الباطل لا تعتد، بس حيضة أو المهم تخرج، لأن هذا لا عبرة به أصلا، فقط بس عشان ما تختلط الأنساب نتأكد أنه ليس في رحمها إيش شيء. وقال لك أيضا، وهذه الأحكام يا إخوة قد تختلف من مذهب إلى آخر ما ذكرنا قبل قليل، وكذلك يترتب عليه أن المنكوح نكاحا فاسدا يلحقها الطلاق، مراعاة لقول من يرى أن نكاحها إيش صحيح، لأن قلنا مختلف، وأما مختلف فيه، وأما النكاح الباطل فلا يلحقها الطلاق. وين النكاح عشان يكون الطلاق أصلا؟ والنكاح ليس بموجود أصلا، هذا باطل. هذا تفريق ذكروه في هذا الباب، والمالكية عندهم قريب من هذا لكن قد تختلف يعني قليلا الأحكام والصور المترتبة. ثم شرع رحمه الله يتكلم عن مراتب الإدراك، لما ذكر أن الفقه علم وكذا أخذ يتكلم عن مراتب الإدراك، وخلاصتها قبل أن الإدراك، أولا عرفوا الإدراك بأنه وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه كاملا، هذا يسمى إدراك. ثم مراتب الإدراك، إن كان جازما، إن كان أدرك الإدراك الجازم المطابق الذي جمع وصفين، جازم يعني لا يجوز فيه صاحبه وإيش الضد، صاحبه لا يجوز فيه ضده، جازم ومطابق للواقع، هذا يقال له إيش في اصطلاحهم هم يسمونه بالعلم، يسمونه بإيش بالعلم. وضده الجهل، هو نوعان، الأول الجهل البسيط، وقلنا البسيط ليس معناها الخفيف أو اليسير، وإنما معناها إيش ليس بمركب، لأنه يقابل النوع الثاني هو الجهل إيش المركب. بسيط يعني واحد فقط فرد ليس متركبا من أكثر من ذلك، وهو إيش عدم الإدراك بالكلية، تقول له مثلا ما فرائض الوضوء، يقول لا أدري، هذا جهل بسيط. أما إذا قال فرائض الوضوء مثلا كذا وكذا وذكر على ما هي عليه، هذا علم جازما بها. طيب، وأيضا يقابله النوع الثاني من الجهل، هو الجهل المركب، وهو ألا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهو مركب من إيش من جهلين، ولهذا سمي بالجهل المركب. ذاك بسيط لأنه جهل واحد ولا يدري، لكنه يدري أنه لا يدري، صحيح يعرف، يقول أنا ما أعرف، إذن هو إذا سألته هل تعرف أو لا. أما ذاك هو لا يعرف لكن يظن أنه يعرف، وهو في الحقيقة إيش، فلا هو عارف بالعالم بالأمر نفسه، ولا هو عالم بحال نفسه، لا الحال ولا المعلومة، فتركب له جهلان، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا يسمى إيش. والجهل جاء في المذهب المحمودي وانتفاء العلم بالمقصود، هذا الجهل إيش البسيط. طيب، هذا ثلاثة صار عندنا، العلم والجهل البسيط والجهل المركب، وبقي ثلاثة أخرى أو ثلاث مراتب أخرى، وهي إذا جوزت احتمالا غير ما تراه أنت، أدركت الشيء لكن مع تجويز ضد، فهذا لا يخلو، إما أن يكون مع ضد مع احتمال ضد راجح أو مرجوح أو مساوي، في احتمال غير هذه ما في، إما أن يكون الضد تجوزه تجويجا مرجوحا، يعني تقول أنا 70% أظن كذا وكذا، هذا يسمى ظنا، فهو إدراك مع تجويز ضد إيش، إدراك الشيء على ما هو عليه مع تجويز ضد إيش مرجوح. وأما إذا قلت والله أنا إما كذا وإما كذا مستويان عندي، فتقول مثلا أنا ما أدري هل لحوم الإبل تبطل الوضوء أو لا، 50% أنها تبطل 50% أنها لا تبطل، هذا يسمى شكا، شك والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث انتفى الأمران. إذا كان لا تجوز أحدهما أرجح من الآخر هذا يسمى إيش؟ شكا. وأما إذا كنت تتوهم مجرد توهم قل الله 30% أنه كذا، الذي ترجحه هذا الظن والمرجوح هو إيش؟ الوهم، فهو تجويز مع احتمال ضد راجح. فإذا قلت 70% أنه ينقض 30% أنه لا ينقض، فظنك أنه ينقض وتوهمك أنه لا ينقض، وهذا خلاصة الإش الذي هو مكتوب هنا عندنا. قال رحمه الله تعالى: العلم تعريفه إدراك الشيء. وهناك من أضاف منزلة أو مرتبة سابعة بين العلم والظن، بين العلم، هذه كم؟ 6 الآن صار: العلم والظن والشك والوهم والجهل البسيط والجهل الإش المركب، 6 مراتب. وهناك من أضاف سابعا بين العلم والظن فاعتبره أعلى من الظن وأقل من الإيش؟ من العلم، وهو أن يدرك الشيء إدراكا جازما مع وهو قابل للتشكيك. قال: إذا قبل التشكيك فهو اعتقاد، يسمى بالاعتقاد، بين العلم والإيش؟ والظن. قال: إذا كان لا يقبل التشكيك فهو علم، وإذا كان يقبل التشكيك فهو إيش؟ اعتقاد. اعتقاد. وهذه الأمور في الحقيقة أمور نسبية، وبعضها فيه نظر، قد يكون فيه نظر يعني يحتاج إلى ترجيح. ولهذا كما نقل بعض من شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين، قال: التيقن والظن هذا من الأمور النسبية الإضافية، فأنت قد يتيقن عمرو ما ظنه زيد، صحيح، وقد يتيقن زيد ما ظنه إيش؟ عمرو. فليس للشيء في نفسه يعني. هذا إيش يعني أقطع القطعيات؟ وجود الله هناك ناس أنكروه، طيب الرسل في ناس أنكروه، في ناس أنكروا قالوا: أنا لا أدري أنا موجود أو غير موجود. إيش تريد أكثر من هذا؟ ما هي اليقينيات أكثر من هذا؟ هل أنت موجود؟ لا يحتمل. طيب ماذا أنت تقول؟ السوفسطائيين، ولذلك قالوا سموهم إيش؟ العندية والعنادية والإيش واللا أدرية. في ناس كل شيء عندك، أما عندي فالله أعلم يعني. هذا ما هذا جوال عندك، إيش عندك؟ طيب وأنا كل شيء عندك، ولذلك سموهم العندية وعنادية، كل شيء يعاند. هذا جوال؟ لا. هذا ما هو جوال؟ لا. هذا طيب ما؟ لا. هذا عنادية. والآخرون إيش؟ لا أدري. هذا جوال؟ لا أدري والله، احتمال يكون جوال، احتمال يكون بطيخ، احتمال يكون الله أعلم. هؤلاء هم إيش؟ هذه اسمها السفسطة. سفسطة معناه إنكار الضروريات، شيء ضروري وهو إيش؟ ينكره. فإذا وصل بعض الناس إلى هذا، ما هي العبرة بما يقين؟ من نأخذه؟ فبالتالي الأمور نسبية وإضافية. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، تدركه وهو مطابق للواقع هذا، وهو إيش؟ وبعضهم قال الأخصر أن يقول إيش؟ هو الإدراك الجازم المطابق فقط، هكذا 3 كلمات: إدراك الجازم المطابق، الكل أكبر من الجزء، هذا شيء تجزم به ولا تشك فيه، فهذا علم. قال: وأن النية شرط في العبادة الجملة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، وهذا يسمى إيش؟ يسمى الجهل البسيط. مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري. هذا بسيط، لأنه لا يدري لكنه يعرف أنه لا يعرف. وخرج بقوله على ما هو عليه، يعني على ما الواقع، يعني على الواقع، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، يسمى الجهل المركب. وهذا ليس بإدراك في الحقيقة، ولهذا بعضهم يقول إيش؟ تصوره على خلاف ما هو عليه، لا تقول إدراكه، لأنه ما هل هو أدركه؟ ما أدركه، ولهذا إيش؟ تصوره على خلاف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة الثالثة من الهجرة. وهي كانت في السنة إيش؟ ما تكونوا أنتم من أصحاب المركبة أيضا؟ ها؟ الله المستعان، غزوة بدر كمان تحتاج إلى نظر وابتسامات وكذا. ها؟ ثانية، هنا الأرجوزة المئية خلاص بخرتموها. إذن في السنة الثالثة من الهجرة، هذا لا يدري ولا يدري أنه إيش؟ لا يدري، إذا جزم به خاص. وخرج بقوله: إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ثانيا جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثا جهل مركب، وهو إدراك الشيء صوره يعني على وجه يخالف ما هو عليه. ظن رابعا ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح. خامسا وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح. سادسا شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساو. ثم قال أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري أو ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا. العلم الضروري هو الذي قال هو ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. العلم الضروري هو الذي لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، بل يهجم عليه ضرورة ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. فلو حاول مثلا أن ينكر أن هذا الضوء مثلا مضيء لا يستطيع لأنه يراه بأم عينه، أو أن النار حارة يريد أن ينكر أن حرارة النار مثلا أو برودة الماء، فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر علما ضروريا لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، إنما مكابرة فقط أو يجحد. طيب، وأما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، وبالتالي قد يخفى على بعض الناس فينكرونه لأنهم لم يصلوا إلى النتيجة ليش الصحيحة. ولهذا قال صاحب السلم نورق ماذا قال؟ نظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، يعني واضح وضروري ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه بحيث يضطر إليه من غير نظر، كالعلم أن الكل أكبر من الجزء. لو واحد قال والله أنا اليوم عندي بحث خطير من إيش 100 صفحة في إثبات أن الكل أكبر من الجزء، أخذ التجان الماح وأن النار حارة وهذا واضح، وأن محمد رسول الله يعني من حيث يعني بعد تسليم أصل الدين، لو واحد قال أنا أبحث عن آية تدل على أن محمد رسول الله أو أن حديث يبين إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، فهذا أيضا مجنون، لأن كيف تبحث عن آية أو حديث هو أصلا أنت ما زلت إيش تبحث عن الرسالة والنبوة، هذا ما يصح. أما بعض الناس الذين هم أصلا كفار أو مثلا كذا، فهؤلاء قد يحتاجون إلى نظر، وذلك نثبت لهم ونناظرهم وإيش. لكن داخل دين الإسلام المسلمون المعترفون بالقرآن والسنة لا يحتاجون إلى دليل آخر من مثلا نبحث، ليس مثل نقول أنا أريد أن أبحث عن آية أو حديث تدل على وجوب النية في إيش الصلاة، كما قال كالعلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، ومثل له إيش كالعلم بوجوب النية في الصلاة، هذا يحتاج إلى دليل، ولهذا أنكره بعض لا في الصلاة مجمع عليه نعم، أما في غيره مثلا كالطهارة أنكره بعض العلماء كما تقدم لنا. طيب، قال الكلام تعريف العلماء الأصول يتكلمون عن كلام، لأن القرآن كلام، كلام الله عز وجل تسمع كلام الله، والسنة أيضا إيش كلام، وهما عماد دين الإسلام، ولهذا يتكلمون عن كلام وأقسامه حتى تحسن التعامل مع الكتاب والسنة. قال تعريفه الكلام لغة في اللغة اللفظ الموضوع لمعنى، وبعضهم يقول يعني أنه إيش كل ما أفاد يسمى في اللغة إيش كلام، اللفظ الموضوع لمعنى أي لفظ موضوع لمعنى يعتبر كلاما في اللغة قال لك، وأما في الاصطلاح فقال لك هو اللفظ المفيد، وبعضهم قال الشيخ استعمل اصطلاح النحاة وليس هذا اصطلاح الأصوليين، على كل الأمر واضح يضاح الواضحات من المشكلات كمان. اصطلاحا اللفظ المفيد يعني فائدة يحسن السكوت إيش عليها من المتكلم، وهذا سبق لنا في الجرومية وغيرها، مثل الله ربنا ومحمد نبينا، هذا لفظ ومفيد يحسن السكوت عليه بحيث لا يبقى السامع متشوفا إلى إيش شيء آخر. طيب، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، الاسم عمدة لا بد منه، بعد ذلك قد ينضم إليه اسم فقط فيكتفي ولا يحتاج إلى غيره، أو يكون إيش ينضم إليه فعل يتركب مثلا من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل أو مبتدأ وإيش خبر، هذا أقل شيء. وأما ما زعمه بعض الناس من أن أو بعض أهل العلم ما ذكره بعض أهل العلم من أنه يجوز أن يتركب الكلام من كما ذكر صاحب الورقات من حرف وفعل، فمثلا لو لم يقم هذا خطأ، لأن لم يقم لا بد له من فاعل، لم يقم هو معناه أنه ثلاث كلمات، وكذلك قال في النداء أيضا من حرف واسم يا زيد، وهذا أيضا لا يصح لأن يا عند النحاة قائمة مقام إيش أدعو، نائب مناب أدعو، فصار أدعو أنا زيدا، كأنه إيش ثلاث كلمات، والله أعلم. واحتمال أنه لا يرى هذا التأويل وأخذه على ظاهر. مثال الأول ما يتركب من اسم من اسمين، كما قال أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركب. مثال الأول محمد رسول الله، مثال الثاني استقام محمد، وواحد الكلام مفرده يعني كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، زيد، عمرو، باب، مسجد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم هذا طبعا معروف، نحن ما نحتاج أن نطيل فيه، فالاسم ما دل على معنى في نفسه خرج بذلك الحرف من غير إشعار بزمن. هذا دليله استقراء كلام العرب، لا يوجد غير هذه الأقسام الإيش ثلاثة. ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهذا إيش اسم. مثلا ضرب يدل على إيش حدث، لكن هل يدل على أن هذا الحدث حصل في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال؟ ما يدل. هذا ولذلك هذا اسم. زيد يدل على شخص، لكن هل يدل زيد هذا في السابق ولا سيولد ولا موجود؟ ما يدل. بخلاف مثلا الفعل يدل على ما نم في نفسه ويدل على الزمن الذي حصل فيه بصيغته، ضرب يدل على الضرب ويدل على أن الضرب هذا حصل في الإيش زمن الماضي. يضرب طلب في المستقبل، يضرب الآن أو غدا، إذن يدل على الزمن أو لا؟ يدل على الزمن بصيغته وبوضعه. وكذلك الحرف يدل على معنى في غيره أصلا، لا يدل على معنى في نفسه، فلا يتضح معناه إلا بضميمة كلمة أخرى إليه، إما اسم أو فعل، مثل حروف الجر وحروف الجزم. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمان. ثم قال هو ثلاثة أنواع، الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. هناك أسماء تفيد العموم، والعموم العام هو ما استغرق الصالح له دفعة واحدة بلا حصر، ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. قال صاحب المراقي في تعريفي العام يعني يستغرق كل ما يصح، هذا سيأتي في الكلام على العام. الشاهد أن من الألفاظ من الأسماء أسماء إيش عام وأسماء خاصة. أبو بكر في الجنة، هل نقول ويدخل مع أبو بكر عثمان؟ هو أبو بكر في الجنة، عثمان هذا شيء آخر مستقل، كيف عنده جملة أخرى تخصه. أما أبو بكر تقول جاء زيد، لا يعم زيدا وعمر، كيف كان هذا زيد زيد؟ أو تقول جاء هذا، اسماء الإشارة أيضا تدل على الخاص، فإيش هذا خاص لا يمكن أن يشمل غيره. وهناك أسماء تدل على شيء اسمه الإطلاق، وسيأتي الكلام عليه، مطلق لا عام ولا خاص. مثلا إيش تقول أكرم رجلا، هل معناه كل الرجال في الدنيا؟ لا. هل معناه رجل معين مثل الخاص؟ لا، وإنما ويش منزل بين منزلتين، سيأتي الكلام عليه. الإطلاق المطلق هو الذي يدل على الماهية بلا قيد، يدل على الماهية بلا قيد. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، ولعل المقصود بها الإثبات إثبات الطلب يعني الأمر مثلا. الثالث ما يفيد الخصوصة كالأعلام. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته يعني بصيغته، فعل، يفعل، افعل، هذه الصيغ أصلا تدل على أزمنة بنفسها. الاسم يمكن أن يدل على زمن لكن بأمر خارج، بأمر خارج ليس بصيغته، كلمة زائدة أو نفس المعنى اللغوي للكلمة. وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، هو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموما، الفعل لا عم. قال ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. لكن هذا إذا كان الفعل في سياق الإثبات، هو الفعل حكمه حكم النكرة، هو ينحل. قال العلماء الفعل ينحل عن نكرة وزمان، مصدر وزمان، مصدر نكرة وزمان، يعني أنه في حكم النكرة خلاص. والنكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط أو الامتنان فإنها تعم، صحيح؟ ألسنا قلنا قبل قليل فلا تدعو مع الله أحدا، قلنا هذا عام أنه نكر، لكن في سياق الإيش النهي. إذن الفعل أيضا إذا جاء في سياق إيش النفي لأنه في حكم النكر أو النهي أو الاستفهام أو الشرط فإنه يعم، لكن إذا جاء في سياق الإثبات الذي يقولونه فإنه لا يعم، وهذا لعله يأتي في العام هناك إن شاء الله. قال والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، هذا يقيد بما والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. من الأحرف الواو وهي لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر معناه اشتركا في الإش في المجيء، اشتركا في المجيء. ولكن هل تقتضي أن زيدا قبل عمرو وعمرو قبل؟ لا، إلا إذا دل دليل خارجي على الترتيب أو عدم. الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مثل الواو، لما نقول جاء زيد فعمرو معناه أن كليهما قد جاء. طيب وتأتي لكن إيش مع الترتيب والتعقيب؟ إذا قلنا جاء زيد فعمرو معناه زيد جاء قبل عمرو، والتعقيب معناها أن هذا الترتيب بلا مهلة، يعني مباشرة يأتي بعد، بخلاف ثم. ثم تدل على الترتيب مع إيش؟ مع مهلة. ولهذا قال ابن مالك إيش؟ والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي، معناه أنهما متعاقبان في الفاء. وتأتي سببية فتفيد التعليم، تقول إيش؟ سهر فنام عن صلاة الفجر، فاء يعني إيش؟ فتسبب عن ذلك نومه عن إيش؟ سهى فسجد، يعني أن السهو هو سبب سجود السهو. قال اللام ثالثا اللام الجارة ولها معان منها التعليل، أقول مثلا جئتك للاستفادة أي لأجل الاستفادة من علم. والتمليك نقول إيش؟ مثلا الواهب يقول هذا الجوال لك، أو الإباحة أيضا تقول إيش؟ للرجل أن يستمتع من زوجته وهي حائض بما إيش؟ بما فوق الإزار مثلا أو بما بغير الفرج، له له يعني أنه إيش؟ يباح، يباح له. وعلى الجارة ولها معاني منها الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم ذكر أن أقسام الكلام ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى له قسمتان الآن، القسمة الأولى خبر وإنشاء، والقسمة الأخرى حقيقة وإيش؟ ومجاز. فباعتبار قبوله للتصديق أو التكذيب أو الصدق والكذب يسمى إيش؟ خبرا وإنشاء. فالذي يقبل يسمى إيش؟ خبرا. تبل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، يعني ما في قسم ثالث. الذي يقبل التصديق والتكذيب يقال له إيش؟ خبر، والذي لا يقبل يقال له إيش؟ إنشاء. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، يعني نفس تركيب الكلام يدل على إيش؟ أنه يقبل الصدق أو الكذب بقطع النظر عن الأمور الخارجية كلها، قطع النظر عن القرائن، عن موافقة، عن أن العقل يقطع به، عن أن القائل من هو. التركيب نفسه تركيب جمل خبرية، هذا يقال له إيش؟ خبر، يقبل الصدق والكذب كخبر بغض النظر عن أي قرائن خارجية. فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. الإنشاء لا يوصف قم صلي كذبت يصلح؟ ما يصلح، هذا لا يقبل الصدق والكذب، هذا إنشاء. والإنشاء قسمان طلبي وغير طلبي، يضيفوها على المخطط هنا. قال لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقول إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل إلا الصدق أو لا يحتمل إلا الكذب، لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به أو غيره من القرائن الخارجية، ليس فقط المخبر به. لو واحد قال لك الكل أكبر من الجزء هل يمكن أن تكذبه؟ لكن هذا ليس لأن هذا ليس بخبر، لكن لأن العقل يقطع بصحته، هذا أمر خارجي عن تركيبه. قال حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج طيب وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام، الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول مستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذب قطعا من جهة الشرع، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحدة فهذا كذب قطعا من جهة العقل، الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحو هذا يحتمل، والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي إنشاء طلب هذا كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا أمر لا تشركوا نهي. قد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما نفسه في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. بعتك كذا أنت تخبر عما في نفسك وفي نفس الوقت تنشئ بهذه الصيغة العقد الإيجاب والقبول. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس. لفائدة هذا لعلنا ندعه للمجلس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كنا سنواصل بعد العشاء قليلا لكن نراعيكم في أول الدورة. تنبيه نعم، الاختبار إن شاء الله سيكون في الأيام القادمة إما السبت وإما الأحد، اختبار مرحلة الأولى، فخليكم على كونوا على استعداد. والثاني هناك مسابقة في حفظ الأبياري وتحفة الأطفال معا، من أراد أن يشارك فيها فليتواصل مع الأخ محمود إن شاء الله، ولعلها تضاف أيضا في شهادة الحال من يعني حفظ. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.